بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من القواعد المعروفة والتي عليها العمل عند نوع الإنسان الاطمئنان، والاطمئنان حسب الظاهر وإن كان قد يكون خلاف ما أقول يكون ممن يعرف الله ويؤدي واجب الله ويعرف حقوق البشر، فهذا اطمئنان يصير بي أكثر، وإن كان لا لأن أكو ضده انعكس. قد يكون بعض الناس الذي بالظاهر نراه يعرف من واجب الله شيء ومن أوامر الله شيء ونواهيه يخالف، نجي إلى واحد لا عنده صوم لا عنده صلاة لا عنده عبادات، وإذا كلامه واحد ما يغيره. هسه هذا نادر يسموه، هذا يسموه نادر. وإلا إذا كان المصلي منا مصلي والصائم صائم بمعناه والمطيع لله بمعناه هو الاطمئنان والأمان عنده. لكن تعال قلبت ورقة اجتني أخرى، الإمام علي إمامنا المرتضى سلام الله عليه يقول في غناس مأخوذين من هالقسم اللي بينته، لا أنا وياك نلكد على الكل، على كل معمم وعلى كل سيد وعلى كل داير وعلى كل خير، من طلع من تبعيض، لأن داعيكم ضابط مثل. قلت واحد اللي تطمئن منه ماكو عنده اطمئنان، هم دين هم صايم هم صلي، واحد لا لا صوم لا صلاة ما عنده وفاء، عنده كلمة يمجدها، عنده أمانة يردها. هسه كلام الإمام إمامنا على هالطريق، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا يغركم قيامهم وقعودهم، يعني بعضهم، وركوعهم وسجودهم وطنطنتهم بالليل، ولكن امتحنوهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. هذا كلام الإمام. يقول شوف واحد قيامه وقعوده وتهليله وتسبيحه، يقول لا تغتر به ترى مصيده، تقدر تمتحنه؟ يقول الإمام امتحنه بالحكي وياه، إذا فقدت عنده عرفت عنده كذب والصدق ما هو لا تطمئن منه، هذا كذاب. إذا أنطيت أمانة والأمانة خانها وفوق ما خانها بلا كبلوة، يقول لا يغركم قيامهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم وطنطنتهم بالليل ولكن امتحنوهم بصدق الحديث وأداء الأمانة. المرحوم البهائي أعلى الله مقامه المعروف شيخ البهائي إلى على هالحديث أبيات يقول: لا يغرنك من المرء رداء رقعه وقميص فوق كعب الساق منه رفعه وجبين لاح فيه أثر قد قلعه أره الدرهم تعرف غيه أو ورعه. هذا من يقول الشيخ البهائي شي يقول؟ أرد الأبيات مرة ثانية أحلى. يقول: لا يغرنك من المرء رداء رقعه، لأنه قبل الوادم إذا انمزق الثوب يشللوه، وإذا انشق يرقعوه. قبل الأخيار الثياب مالتهم وثيابك فطهر، يعني هدوم الزلم كلما كان الرجل يسوي هدوم عالية حتى لا تنزل بالقاع. يقول هذه صفة الأخيار. الأخيار قبل كانوا من الرجال، هسه من الصوبين خيرين وخيرات، لأنه بعد أقصر وأقصر. يقول: لا يغرنك من المرء رداء رقعة. الله يرحم المؤمن، حش يجر الحش. أنا كلمتين ردت الخاطر الآية قامت تيجي تنهال مثل الدعل يدعون بأهل الخير. يقين دع النهار، واليوم هم الجمعة، شاي أشوف بالحضرة الله يجزيهم بالخير، ذولا بعض جماعات المهل العقل والله زين، سدوا فراغ عن مؤمنين وعن سادة، كل من لام لفد لمه فدمو من هناك يم القرائن. لكن أنقي إذني كل يوم إلى أبدا ما عنده إلحان معقل، ولا عنده زير ولا زبر ولا فتحة ولا نصب أبدا، عجل وجماعة همويا. والآخر وين؟ يم الشهداء، شوف حلالاك لما يخلي المنظر بعيونه، عرفت؟ ويقرأ لك يهدر ذاك الهدر. اليوم تعطل قلت شنو القضية؟ ظل يتحسب، قلت إلا أنه أضاف للدعاء ما لدعاء سمات يقين، هيك بخيالي أنا، ولعله هو هذا. مولاي أكو إضافات حلوة بيها معانيها، الله يجعلني وإياك ممن يتحلى بالخير. وحلاوة ترها الحلاوة وين تلقاها؟ قبل اللي عندهم سنون يقول للطين من شعب الجذر من الحكاكة من التهديك. شهر رمضان ترى وصلنا للشعب ماله الآخرة، ترى هي الرحمة، ترى هنا والدهن هنا. هذا قبل عادة لا إله إلا الله، عادة اليقرون تعزية ليلة الجمعة، احنا أدركنا مثلا ليلة السبت عند عادة، فهذا القاري هو والرواديد وين عشاهم؟ يصير عشاهم عدبوا القراية، يعني كل أسبوع. هاي قبلها، هسه أبدا ما تلقاها أبدا، حتى شيشة الطرش هم تحصل، عرفت؟ لك ما عنده زين، يمكن اليوم جو مشتريه قال له ما عنده زين. ايه، فهذا هو والقاري، القاري يعني وصلنا عايجون يتعشون وين؟ عند ابو العادة، انا اذكر الله يرحمهم، فنتعشى هناك ونقرأ تعزية. هذا اكو فد واحد صانع عند الشيخ، الشيخ ما له مثلي ما شلوه مخربط، عرفت؟ الاستاذ ما له، ايه يتعشون، وقبل تعرف ذاك الدهن المعتبر وذاك ينزل للشعب. إيه، فأكلوا لما انشبع الصانع وصلت إيد الشعب الماعون، قال له: شيخي ترى هذا الدهن بالشعب جوه. قال له: أسبوع الآخر وكل من جوه. هسه الأشياء أبوي اللي يصير بالشعب هم تصير دهينة، لا نقطع رحمة الله، ما إلها منتهى يا عباد الله، يا شباب يا كهول يا نساء يا رجال. أمس قلت وهسه أم أذكركم عيوني أنتو، مهما أمكن وإن كان إحنا مقصرين يكون نمد يد الرجاء. أقول له: إلهي أنا توهمت، أنا نادم، أنا عشت البيت أبويا ما يصوم، أمي ما تصوم، كلهم ما يصومون، وأنا مثل اللي غلبوا علي، أو الجهل أو ترك العادة، أرجوك التوبة يا رب. قولها قولها أحسن من أن تتركها، لأن الله عز وجل يقبل من النادم أكثر من العامل الذي يرى عمله وصل إلى مكان. اللهم إنا ممن ندم وممن يطلب رحمتك يا أرحم الراحمين، نطلب هذا ببركة الصلوات. الثانية: غفر الله لكم. أسأل الله لكم ولكل مؤمن موحد موالي العودة ثم العود، لأن الختام هل المجلس نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن نوى خير، وإذا صارت بعض النيات ترى تخرب العمل. ليلة من الليالي أنا تصوبت، أنتم ما تدرون على المنبر، لأن صار عندي شيء قبل 30 سنة هم مثله صار. قبل 30 سنة صار عندي مثله خطور ما تدرون أنتم به، هو الإمام يدري به. فأنا على المنبر لكن أكلت جزائي لو ما هم كان تشوفني أني خجلان. أسأل الله أن يجعل نياتنا عدلة، أنا وأنتم، وإخلاصنا مع سادتنا، وسادتنا هم المخلصون مع الله بالصلوات أخرى. موالي الأبيات اللي للبهاء رحمة الله عليه يقول: لا يغرنك من المرء رداء رقع، وقميص فوق كعب الساق منه رفع، وجبين قصة مشوية معناه يقول، وجبين انت لا تروح على الناس الطيبين، هذا الحيال، الحيال ده يحكي على الحيال الامام وهذا العالم، والا اتقي النقي معتبرين. وجبين لاح فيه اثر قد قلعه اريه الدرهم. شوف شلونه يزرق عينه عليه يولا ينكشه، قال له انقشته، هذا درهم ضايع يا ابا ما تلقى هذا الدرهم اللي قال، قال له انقشته بعد انا الي هذا غير بويت الطيلة هلي. يقول اره الدرهم تعرف غيه او ورعه. احنا نريد هالليلة بتسجيل الله مقدمة قليلة، لانه قبل ليلتين ثلاثة فت حرمة هنا تعرضت لي، قالت لي التواعدت فد وعد والوعد ما جريته صدق، قال موعد مجمان اول يعني العشرة الاخرى الاولية من شهر رمضان، فلعل الله عز وجل يسر ان نوصل، لان هذا الوعد الذي اوعدت فيه اسأل الله للذي اوعد والقضاء والقدر حكم ان الوعد ما ينجزه ينجز لي هالموعد هذا في خصوص ما اذكر فيه وفي اولاده واحفاده. اذني هم الكوار خليت يمي حتى لا انسى، راح انسى. جوزدان واحد اذا مضيع جوزدان ليلة الجمعة 25 شهر رمضان بفلوس وبي قضايا اخرى، والذي هنا بعد مضيع له معضد، هذا معضد معضد غير شيء بعد معضد، فالذي معضد مضيع معضد ذهب هم يجي يمطي وصفه حتى ياخذه. هذه ام المعضد وابو الجوزدان، فالذي مضيع يجي حتى يمطي علاماتهم وياخذهم. الله يجعل اكو ناس لو ما اكو ناس يلقون وينطون الاهل وكلها تفرهد، الله يحرق يحرق العالم. لولا كثرة من يصلي لأهلك الله تارك الصلاة، ولولا كثرة من يعطي الزكاة لأهلك الله، ولولا كثرة من يصوم لأهلك الله، لكن بسد ذوله الله يرحم ذوله. أكو قضية هاي في خصوص الطبايع والطبيعة تغلب، أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. يقول قعدوا جماعة قالوا طبيعة تغلب ومن رام التطبع جاذبته طبيعته إلى العهد القديم، يعني التطبع يغلب الطبيعة، الذي يعرف الطبيعة والغريزة قال لهم ما يصير لابد تظهر منه. قال له شلون أنت دليلك أن التطبع يغلب الطبيعة والغريزة؟ قال له دليلي هذا، شلونك البزون ويا الأكل ويا اللحم ويا السفرة؟ قال له يقين تصيح وتخمش تاخذ. قال له انا معود فتس النور بزون يلزم الشمعه ويظل يضوي لي او انا اكل، فهذا طبيعه الحيوان، مو عادة انه عاين اللي ياكلون هو يسكت يصيح يجي يحكحك نفسه بالجهال، يعني الخاطر ذول جهالكم اعطوني ما يطوا بهم ما عندهم روح، يقوم يصيح ماكو شاف لا ذول لا يفيد لهم لا صياح ولا تمسد بزعاطيتهم. قال له ومشي ما يخمش منهم شا ما يبيدعهم. قال له فعادة السنور هاي انه ياخذ ويشرد، عادته يوقف ياخذ الشمعة. قال له صحيح هاي تطبع غالب الطبيعة. قال لهم انتم معزومين عندي براويكم، حتى لا تقول بانه الطبيعة ما يغلبها التطبع، العادة تغلب الطبيعة. قال له لكن هذا استاذ راح لبيتهم مثل بيوتنا هسه كلام اكثر الفار والجريدية وامثاله وخاصه، اللي قال فتفاره خلاها بشفيته، واجوا معزومين بالليل قعدوا على السفره شافوا بني هذا البزون اجى شايل الشمعة بيده وقف يضوي الحيوان، لا يصيح لا يقول، ذولا ياكلون ومتونسين وهو واقف يضوي لهم. هذا مديده طلع على الفاره صفحته، هذا البزون ظل يسوي هالترتيب. هناك لا شويه طاه ديل مشدوده بالخير، هذا البزون دب الشمعه وخرص. شيني هاي ظلوا قاعدين بالظلمه. قال لا تقول، لا تقول الطبيعه تغلبها حالات التطبع. الطبيعه غريزه، هذا الى شغل هسه الان يدري انه ما ياكل ينتظر، انت معوده ياكل بالمواعين، ياكل عظام، ياكل لحمات، ياكل عصاب، ساكت. لكن ويا الجريدي حالته معروفه. شنو قضيتي يعني بذكر هاي؟ ذكرني هذا اريه الدرهم تعرف غيه او ورعه، يعني الطبع اذا كان على المال فتعرف هذا اعتقاده واعتباره. جرب ابذني، الله يجعل لكم ولدين، واسال الله بعزته وجلاله لا يجعل احنا طمعنا بالدينار والدنيا وامثالها فقط، والا ماكو واحد ما يطمع. كل طماعه، لكن بالطريق الذي الله يرضاه وبالحلال وبعدم اذيه العالم، هذا الريده. ويجعلنا اعزاء بانفسنا بديننا باوطاننا مع اخواننا، العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، وان يجعل ما مضى من هذا الشهر بخير وما بقي منه بخير. الدعاء يدعى في مثل هذه الايام، ايام الشهر اخره، اللهم ان كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وان لم تكن رضيت عني فمن الان فارض عني يا ارحم الراحمين. اقرأنا هذه الايام ما شاء الله، هذا شهر كامل او مقدار نقصان يوم او يومين او كاملا، لان قرأنا قبل الشهر. عرفت اواتي موالية، بعد شهر بعد سنة وسنين يقضي العمر وما كتر شيء، ما حوى العلم جميعا احد لا ولو مارسه الف سنة، انما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء احسن. فخلاصة الكلام الواجب، احنا لديه الواجب، انا وياك عدنا مولاي اصول دين، فالاصول نحفظها هسه، الفروع في افرعات صار بيها ثمار، احنا حفظنا الاصول. الاصول هذا العدل والتوحيد والنبوة والامامة والمعاد يوم القيامة، او نتفارق بخير والله يجعلك بخير، وان كان انا اذكركم جميعا والعالم بخير، وانا المابية خير بخيركم هم ذكروني، احياء اموات احنا، واحد يذكر الاخر الطيب. قلت لكم حديث الامام النبي شو يقول، يقول من روى في اخيه المؤمن رواية ليشينه او لينقص قدره بين الناس طرده الله من ولايته الى ولاية الشيطان، فاذا اجى الى ولاية الشيطان الشيطان هم يطرد، يقول لك الله طردك انا مريدك. شنو يعني يجي يحكي لحكاية باخوه حتى لو كانت سهلة، يقول له شنو، يقول له هذا فلان يدور الرخيص، يدور القرش ناقص، يدور امثاله. بوي هذا النبي يأمر بالاقتصاد، لحد ايش يأمر؟ يأمر النبي والاسلام هذا الخبز حمول واقعة بالدروب، كيف رخيص؟ لو كان الخبز والنعمة عزيزة وهاي القوالي ما طايحة بالسواق بايت الليل والنهار، كان احنا نعرف الخبز الجص، تخيل ان الجص نتخيل انه خبز ولاكله. ليش؟ لعد نعمة الله وزين، إذا كثرت إذا شكر يقول له كفر. إذا شبته واحد مقتصد، هذا النبي وأخباره يقول اقتصدوا الاقتصاد بالمعيشة، نصف المعيشة هي الكنز الذي لا يفنى. يعني إذا قلت هالكلمة هذه حتى يسمع غير، هذا داخله بهالحديث يلي قلت أمس إلي، نعم في خصوص أحد إذا أنت قاعد أو اللي قال لك يسمع يسمع، لا تتعرض على العالم ملك لازم. فالذي يقول النبي يروي رواية يشين غيره حتى يشوهه قدام الناس، الله يطرده من ولايته، يقول له روح لولاية الشيطان. يجي للشيطان، الشيطان هم يقبله. هذا هم حديث النبي، صلوا على النبي. عيوني اخواني اعزائي، ترى الاصول هاي يكون نعتقد توحيد الله واحد، اثنين ما يصير، الله ما يخلو منا مكان، دليلك عندك هذا مو درس. احنا امرنا بالتقليد، هم يجي واحد عالم يقول لي الله انا عارفه يكون، هذا مو تقليد. الاصوليات مو تقليد، هذه اصول الدين راجعه الي والك. من عرف نفسه عرف ربه، نعرف بان الله عز وجل وحده لا شريك له. اكو ثاني الجواب، لو كان فيهما آلهة الا الله مهما صاروا شراكه، تالي هو دكان ذاك يعزل عنا بينه وبين دكان رفيجه دكان واحد، لابد ما يصير مع العقل. ها واذا صار مع الجهل خلوا يتعاركون. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، فالله واحد بعد شنو عادل، يعني يمشي على العدالة. بعد ما عندي وقت ترها اقول لك بهذا التوحيد والعدالة شهر كامل اقرأ من لطف الله ما يخلص. عادل يعني اذا عماني وقرمني عن عدالة ضام لي فتشي، لكن انا ما اعرف. اذا اسائلي واحسن اليك عادل هو، لعله اذا كان يسيء اليك انت مثلا غير شكل تصير يسيء، حاشا لله يسيء اليك لاحد، يعني شيء الذي يسيئني انا يبتليني به هو عادل. واكف عن توحيد عدل نبوة، نعتقد بان انبياء الله بعث هالعدد اللي تدرون وختمهم بنبينا بعد شنو امامه، نعتقد بما قال النبي بان امامك بعد النبوة، لان الانبياء اللي الله عز وجل بعثهم لمصلحة البشر، البشر هو ما خلصوا، الانبياء خلصوا راحوا من هالعالم، البشر خلاص ما خلاص، فيريد له ملاحظ، يريد له مربي، جعل أئمة أوصياء النبي، أولهم إمامنا علي وآخرهم الإمام المنتظر. بعد ما أمكنني أنا أمشي بأحوال الأئمة، لكن طردا أذكر، فأنا وياك مكلفين عيوني أنتو أن نعرف الله ربي، محمد نبي، علي إمامي عددا وإسما واجب، هذه معرفة الأئمة. مو واجب علي أبو علي منه، ولا واجب علي هذا من باب الذي تكاليف، هذا ابن من حسني وحسيني من أولاد، لكن الواجب معرفة الأئمة. علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا سلام الله عليهم أجمعين، ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والإمام المنتظر. كان عندنا أخرس يعرفون جماعتنا الكربلائيين هنا، يا الصاحي يا الله يسلم لك لسانك وعينك وبطنك وقلبك وكل ما عندك الله يسلمه، وأنا وياك. وما تعرف ترها، ما يعرف النعمة إلا اللي يفقدها. عندنا أخرس هذا عمي يصلي وهم يصوم وهم يعرف الأئمة، رفيجة هذا بن مرزا حسن، هذا الإقبال إقبال جناب السيد، هذا يبيع فشافيش ماكو، هذا فد يوم مرزا علي حسن تمام، مرزا علي ذاك الحمام مال الأول شان مرزا علي. فهذا اليوم مرات يقول لي على رفيجة، يقول لي هذا ما يصلي بس يلم سوي هيك، يعني سوي جنانية هم ما بيناتهم زين. هذا نقول له تعال انت عد الأئمة المعصومين، يعدهم هو أخرس يوقف يصلي، يعني قطر الحمد أحكي لأهل اللسان، يا إنسان يا أخي أخرس يعرف بأنه القبلة هاي يسويها نوى، يوقف يأخذ له مقدار وقفة مقدار الحمد وقل هو، وراح للركوع وراح للسجود، وقام مرت الثاني حاسبهن الأربعة كلهن والثلاثة والثنين، هذا تكليفة من الله، ما يسقط ما يسقط. نقول له عد الأئمة النبي والأئمة شلون يعدهم، يقول يعني النبي هذا بأمانتي كبيرة هذاك هنا، هذا النبي يجي الأمير المؤمنين يقول هذا اللي ضربوه على رأسه بالسيف، يجي إلى الحسن يعض لسانه يعني مسموم، يجي إلى الحسين يسوي هيك، لزين العابدين يخلي ايد على ايد يعني ذاك اللي يكتفه، الامام الباقر والامام الصادق هناك يم ابو عمامة كبيرة يم النبي هذا هناك مدفونين بالمدينة، اجي الى من؟ الى موسى بن جعفر، موسى بن جعفر يسوي ايديه هيشي على اللي سدوا الباب عليه بالسجن. علي موسى الرضا وين هناك يمذول اللي يسوي هيشي عليهم يعني هناك. بعد محمد الجواد بصف الذي سدوا الباب عليه. علي الهادي والحسن العسكري هناك. ثم يقوم على حيله يقول صاحب الزمان هذا عندنا اخرس اخرس هم يصير اخرس هم يصير اطرش. الله يمتعكم يا القاعدين جميعا خصوص الشباب يعني انت افرض هالكلمه من خادم صغيرون وهو انا تقبلها مني ان شاء الله والله يسلمك يا ابويا. والرجال اللي يمشي بجادتين حتى اذا هذه انتهت يمشي بجاده اخرى. فانا وياك اذا مشينا بطريق الله نحصل الاثنين، واذا اقتصرنا على طريق الدنيا ترى يفوتنا الطريق المستقيم. وازيد من هذا ما اقول وداعه الله والله يرقيكم بالدنيا والدين وانا معكم او يجعل ان ملتقى العود ثم العود يا ابا الفاضل بصحة ايمان وامان في هذا المحل الشريف. زين صار تكليفنا بان الائمة نعرفهم. اكو تكليف واجب نعرف اولاد الائمة؟ ها؟ سؤال اسأل. تكليف واجب نعرف اولاد الائمة واحد واحد؟ يقول لي لا. احسن. وواجب علينا نعرف الائمة لانهم اوصياء النبي ونعرف الوش جاءوا شنو امرهم نعمل فمو مكلفين. لكن اكو من اولاد الائمة يشار اليهم ولهم مكانتهم، لهذا نحب ان نسمع من احوالهم ونضطر نعم قضاياهم لما اعطاهم الله من الشرف والمنزلة. امير المؤمنين امامنا عند من النساء 7 أو 8 مع الزهراء سلام الله عليه، ومن مجموع النساء من الزهراء وخولة وأم البنين والدارمية وأم مسعود وأم سعيدة وذول الباقي من نساء الإمام، من مجموع النساء 27 نعم أولاد، 13 أولاد ذكور والباقي بنات. من أولاد إمامنا علي من لهم التقدم والمنزلة هم الذين من بطن مولاتنا فاطمة، ماكو حاجة إلى بيان، وبعد فاطمة خولة، خولة أم محمد بن الحنفية بس واحد، وفاطمة بنت حزام الكلابية وهي أم البنين، اسمها فاطمة بنت حزام الكلابية هي أم البنين. أولادها عباس جعفر وعثمان نعم وعبد الله من قتلوا في الله، هذه أولاد أم البنين. فأولاد أم البنين هالأربعة أبرزهم وأعلاهم من ترى له الشأن العالي وهو باب الحوائج أبو الفاضل. أبو الفاضل سلام الله عليه عند أولاد، والأولاد الذي عنده 5 4 أولاد وبنت واحدة، الفضل وعبد الله والقاسم والحسن وبنت واحدة لأبي الفضل. فهل 4 أولاد نسل مولاي أبي الفضل من عبيد الله؟ يعني القاسم الفاضل الحسن ما منهم شيء، فعبيد الله مولى أبي الفضل منه، ابن منه ابن عبيد الله الحسن واحد، من الحسن 5 أولاد منهم الحمزة والفاضل وإبراهيم الملقب بجردقة والعباس وعبيد الله، هذول 5 ولد الحسن ابن عبيد الله ابن العباس. هالخمسة لهم أولاد وأحفاد، مثلا أولهم الذي هو الحمزة له 3 أولاد وإبراهيم عنده 19 ولد ابن ابنه 19 ولد، فمن احفادهم لهم منزلة الى زمن العباسيين. منهم الحمزة الذي هو من احفاد ابي الفضل كان يشبه علي يشبه جد النبي، المأمون حول الى حوالي 1000 دينار قالهم تعطوها الى حمزة ابن العباس العلوي لان له شبه بجده علي كثير. فإلهم مكانتهم علماء فقهاء كرماء اجلاء من نسل مولاي أحباب الحوائج أبي الفضل، من أحبابي مولانا أبي الفضل الحمزة ابن القاسم الذي ينتهي وهو أبو يعلى ينتهي إلى الحمزة المعروف مقابل القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. هذا من أولاده يلتقي مع أبي الفضل 3 أو 4. هذا الذي قبره الآن مشيد يبينون عنه بالتاريخ. يقول بالسابق إلى زمن المرحوم رحم الله علماءنا وأهل الخير ومن عرفنا الخير منهم من عالم من معقل من مفرع من سيد من عامي من فصيح لسان من معجم لسان، الله يرحمهم يجزيهم خير، لأن إذا بينا خير غير منهن حصلنا. في زمن المرحوم آية الله حجة الله السيد مهدي القزويني الحلي جتها السادة الموجودة، هذا الرجل على ما يذكرون ترجمته إجمال أقول أولا عنده تراجم العلويين والسادات ومراقدهم هو مجتهد به. هذا كان الرجل من الحلة يطلع إلى أبو سلطان المعروف بن زبيد لهناك فيطلع يعلمهم يرشدهم، لأن واجب عليه عالم يكون ينفع ناس الذي ما عندهم التفاة، فيطلع لهالمكانات ويمر على هالقبر وهو قبر الحمزة ابن القاسم إلى أن ينتهي إلى عبيد الله ابن العباس، فيمر عليه ما يزوره لأنه كان معروف الناس يقولون بأن هذا الحمزة ابن الإمام الكاظم موسى الكاظم، ابن الإمام موسى الكاظم يقولون كانوا بالأول اللي هو جد العباس بن أمير المؤمنين. فيجون للسيد يقولون سيدنا ما تزوره للحمزة ابن الكاظم، يقول لهم أنا ما شايف عنه شيء وما أقدر أزور واحد الذي ما أعرف عنه شيء. منو سيد مهدي؟ يقول مرة من المرات إجا مر أهل الحمزة ندبوه قال له لسيدنا تفضل زور الحمزة بولايتنا، قال لهم ما أزور اللي ما أعرفه. فطلع إلى محل قرية هناك أيضا يباشرهم يبات عندهم يعلمهم. يقول بات تلك الليلة فانتبه من نومته قام للتهجد النافلة صلاة الليل، فبعد أن خلص النافلة طلع يتطلع الفجر يعاين الفجر طر يولا حتى يصلي صلاة الصبح. يقول أثناء اللي هو السيد يطلع يشوف الفجر جاء سيد من أشراف ذاك المحل من سادة العرب، سيد وقر من سادة تقي جاء إلى السيد سلم عليه وجلس بين يديه بين يدي سيد مهدي جد السادة. قال سيدنا أهل الحمزة ندبوك لزيارة الحمزة لما لم تلبي طلبهم؟ قال ما أعرف عنه شيء، وأعرف أنه يقولون ابن الإمام الكاظم وابن الإمام الكاظم عند شاه عبد العظيم حمزة اللي زاير هناك، عبد العظيم الحسين هناك اللي بشاه عبد العظيم هناك يم الحمزة من أولاد الكاظم. قال أنا أدري هناك الناس يقولون هنا. فقال السيد السيد مهدي قال له رب مشهور لا أصل له، هذا أبو يعلى الحمزة ابن القاسم، وأخذ يذكر نسبه إلى أن أوصله إلى عبيد الله ابن العباس ابن علي أمير المؤمنين. قال له انظر إلى كتاب الأنساب مكان الفلاني مكان الفلاني. السيد ظل يفكر هذا السيد تمام سيد لكن بهل سيد عربي لكن ما عنده هيج معلومات، هذا دي يتكلم عن علم. يقول فتصور السيد سيد مهدي أن هذا لابد سامع من العلماء سامع من أحد هالكلمات هذه، أخذها على السبيل. السيد راح والسيد صلى صلاة الصبح وتعقيبه وصار الديوان وسيرة الوادم عليه وهو هم قاعد بهالأثناء إجا ذاك السيد. لما إجا ذاك السيد كلام السيد ظل بخاطر سيد مهدي الله يرحمه، واي شنو هالكلمات هذا السيد مو لقوة الحكي هذا. فلما رآه دخل قال لسيدنا تعالى قال أعد علي كلامك اللي قلت لي ويا طلعت الفجر، شنو كلامك كان؟ قال لسيدنا أنا توني جاي أنا ما شفت هنا بهالديرة، شنت بغير مكان وسمعت قالوا السيد إجا وسيرت عليك هسه أنا قبل هاي ما جاي، فعرف أن ذاك من صاحب الأمر. فبعد هذا السيد راح عاين طالع الأنساب فتأكد عنده، فزاره وصار له المشهد وكتبه العلماء عنه، والآن إلى المقام الأعلى والنذور هو من أحفاد مولانا أبي الفاضل. فذكرنا أبو الفاضل لأن إلى منزله بعد عدنا بعد العادة المستمرة بهالشهر هذا من سابق، والله يبقينا وإياكم على عادات الخير ويعيدنا إلى أمثاله ويجعل جزائنا من رحمته آخر الشهر. الله يعتق من النار بقد ما أعتق بالشهر كله، لأن كل ليلة 1000 رقبة، وكل ساعة من ليالي الجمعة 1000، وبشهر رمضان العيد يا بار رب العالمين بقد ما أعتق مرة أخرى يعتق من النار. لهذا أقول لك وأقول لنفسي أنا مذنب، لكن أقول لإلهي سامحني خطوة، تعرف إبليس تعرف النفيس، الله يرحم يرحم، أحسن من أن نسكت مع المعصية. رموزين من أولاد الأئمة الذين يذكر عنهم، راد مني جماعة عن نعم سيد إبراهيم أو عن أحمد أبو هاشم بعد ما يمكن، لكن العادة هذه من جملة أولاد الأئمة الإمام موسى بن جعفر إلى أولاد شقد ما شاء الله. فمن جملة أولاده الذين لهم المحل والمكان مثل السيد إبراهيم المجاب بن العابد، من أولاد الإمام موسى بن جعفر، ومن أولاد أولاد أحمد أبو هاشم المعروف، ومن أولاد الإمام موسى بن جعفر القاسم بن الإمام موسى بن جعفر اللي هي ابن الحمزة. إن عادة هنا نذكر فدليلة، أخشى أن أترك العادة والعادة الحلوة ما تنترك مهما أمكن. هذا المولى العظيم بزمنه شنو الموضوع جنابك فصل والبس، فآل الأمر به مشردون نفوا عن عقيدارهم كأن لهم قد جنوا مالس يغتفروا. يجي الآخر يقول خلقت لأجلهم البلاد، فأصبحت روح لابن الأثير، هذا تاريخ طالع وشوف هنا، خلقت لأجلهم البلاد فأصبحت لهم تشق مقابرا وسجون. وقت حان بس هذا المولى من بلده ومن وطنه مشرد، وين يروح وين يجي؟ هذا المرقد ماله والمشهد هنا. واكو كتاب ألف جديد ايضا عن مرقده وعن زمانه، ماكو مجال له. عبد الله الناس اهل الخير وصل الى محل قبره، راى بنتين يلعبان في التراب، احداهن تقول للاخرى لا وحق الامير وصاحب البيع يوم الغدير ما كان الامر كذا. ترى الولد ينشأ على نشأة أهله، شو تعلمه؟ تقول له يا الله يقول يا الله، تقول له يا محمد يقول يا محمد، تقول له باي باي هم يمشي عليه، باي باي ما شو يسموها كلها، شو تقول له أنت؟ تاليها برقبتك ورقبتي، ترى بزرتنا ما يسوون، خلي أنا وياك رقبتي لهم، أنا وياك تنجي رقبتك ورقبتي، إحنا نعلمهم بالتكليف الشرعي، فإذا وصل هو تكليفه يعرف خيره وشر عليه. مو خيره وخيره اذا عمل الوالده والشر برقبته. فهذن البنات يلعبن، وحده تقولها للاخرى هاي لعبتهم وحشيهم، لا وحق الامير وصاحب البيعه يوم الغدير. حن قلبه الامير منه جده، صاحب البيعه جده، راد يشوف هذا الوصف، بل قولا وفعلا يو الوصف منسوب لغيره. فقال من رئيس هذا الحي؟ البنات من رئيس الحي؟ قالت احداهن هو والدي ابوي رئيس السلف هاي جماعه. قال هل لك ان تدلني على داره؟ انا لازم طريق واضيف. اهلا وسهلا. قامت جابته الى دار ابيه، اخبرت اباه ابوي خطار هذا مار، طلع رحب به ادخله، استقار شاف راحه استراحه مكان اطمئنان. قضى ذيك الليلة واليوم الثاني وليلة الثانية إلى 3 أيام مرتاح، شاف لا مستقر. والاستقرار يا جماعة ترى هواي إلى معنى، وين ما كان المتنبي الشاعر يقول ليس الغريب الذي تنأى الديار به، ايش حكم بالعالم أكو؟ ليس الغريب الذي تنأى الديار به، بل الغريب قريب غير موجود. هذا المتنبي يقول مو الغريب الذي يصير بعيد عن أهله، هذول الزوار الله يمتعهم وإياكم عفو عافية، هاي شهور قاضيها بالعتبات المقدسة، عليهم الله مفضل عليهم مالية وأمثال، ما يهمهم وين ما يرحونهم، إخوانهم وياهم خدمتهم وعزائمتهم. يقول المتنبي الغريب اللي بولايته وماكو مودة بينه وبين أخوه جاره وبن عمه، حقيقة. فإذا أكو مودة حتى الغريب يصير حميم، فشاف المكان خوش مكان حب يبقى، لكن هو من أهل بيت، من أهل بيت لا يأكلون صدقة ولا يطيحون برقاب العالم، هو أجداده يقولون حق الضيافة 3 أيام بعد ذلك ما لحق روح، لا تصير تبل على الواجب. فيوم الثالث قال له يا شيخ أنا أحب أبقى، لكن ما أبقى أني خطار لأن أنا ممنوع، مانع الإسلام يمنعني أصير أنا آكل وأنا بيوت العالم، كل على العالم كل أشتغل أعمل. قال له ما رأينا بواسطتك هذا، أنت نفر واحد إحنا عائلة ترى مثلك يجون 10. قال له أنا أعتقد لكن أنا ما أطيب نفسي، فأحب أبقى وأنت تحب بقائي، عيل لي فتشغل. قال له إحنا ما نقترح عليك شغل اللي تلعن ما تقدر عليه، فاختار شغل اختار هو وأنا وياك صير مختار، مختار مع الناس مو مختار محله، مختار الأعمال هواي، تراكوا أعمال حرام العمل بها، إسلام إحنا والقرآن والنبي أمرنا، أكو بعض أعيان بيعها حرام وشراء حرام وماكو واحد ما يعرف الحرام. فقال له أنا أحب أن أكون سبب أحسن عمل أشيل ماي، هذا الخباز هذا بقال هذا عطار هذا هذا هذا لها اللي الناس يقضون حوائج العالم ترى هواي، هم ثواب هم دنيا هم آخر. قال له أحب أصير سقة أشيل ماي، أشيل ماي من النهار من بير وجه خليل في الطاقة لك. أخذ هالعمل. قال له ليش اخترت هالعمل هذا؟ قال له لأن أسمعت ممن سمع من رسول الله، ما يقول له جدي حلو ولا يقول له خاف بعده. قال له سمعت ممن سمع من رسول الله يقول رحم الله من سقى الماء وهو على الماء على كيفه، اشتغل بهالعمل شيل ماء يجيب خلي بالحبوب يصير الليل أهل بيت، هذا عملهم. تبدو التلاوة، يقول أبو فراس الحمداني خاطب العباسيين، يقول تبدو التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. صير الليل مثل أجداده، من هو أبو من أجداده منتهي إلى رسول الله، يقوم يتنفل يصلي عبيده. ليلة من الليالي راعي المكان انتبه من نومه، إجا إلى محل القاسم وفراشه شاف خالي، وين راح؟ ظل يطوف نعم حول بالبيت، شاف واقف معتزل بزاوية زاوية من زوايا البيت وشايل ايده والعفو والعفو. ايبا شقد ارتاح، ايبا الله جاب لي ساق لي هيك شباب هم يشتغلوا هم عند عبادة، قلبي يرتاح روح تنتعش. لا اله الا الله. صار الصبح نواله خير، مو يلي يشوف خير ينوال ينويله خير، انا اذا اشوف مثلا شيء اللي شنويله. فصبح الصبح جمع عشيرته وقاربه، قالوا يا العشيره انا واحد منكم ولازم انتم قرايبي اشاوركم، ترى انا عندي بنت وقابله للزواج، وهذه البنت انا قطع فكري وراي ازوجها من هذا اللي عندنا، هل الذي ذب الدرب علينا شنو هو سيد عادي ما حدا. قال له انا السقل اللي عندنا. قال هم شلون الزوجه؟ انت رجال شريف مبين نعم لك مكانتك، الزوجه ليه شلون تبكي هذا ما تعرف منه؟ قال لهم انا عارف منه شيء فوق الحسب والنسب، لان الحسب يضرب على النسب، دا اشوفه فقدت وتهجست عليه ليله ونهار ما عنده غير طاعه الله، وبالليل افقده ما عنده الا التهجد، وواحد اذا صار هالشيء اعطيه اياه. قال له احنا ما عندنا واحد ينهاك، ما ننهى ما عدنا نهوة. قام دخل على الأم أم البت زوجته، قالها يا الحرمة ترى بتي كان راح أزوجها من من؟ قالها من هذا الشاب اللي عجب. قالت له شلون الزوجة؟ ورانا منشود ورانا عربان ورانا يسألونا المن؟ قالها هاي حقك اسئلتي منه، شو أنا ما يدور لساني على لسانه إلى هيبة بقلبه. اسألي أنت من حرمة، قل لي لأبوك أهو جدك هلك وين عشيرتك منه. فدخل عليها قامت الحرمة أم البيت قالت لنور عيني أسألك، ما تقول لي أبوك شو اسمه جدك أهلك عشيرتك بيتك وطنك، هذه كل ما تسأل منه تهيج نار قلبه، هيجت هيجت فتمر جلقة دموع بشت. إلهي اجعلنا معرفين لغيرنا في بلادنا، إلهي لا تغربنا، إلهي لا تجربنا، إحنا مو ناس اللي يمكن آمنا في أوطاننا، واحفظ لنا أوطاننا وإخواننا يا الله، لأن العزيز العزيز ببلده. بلادي وإن جارت علي عزيزة، ولو أنني أعرابها وأجوع، ولي كف ضرغام إذا ما بسطتها بها أشتري يوم الورى وأبيع، وما أنا إلا المسك في غير أرضكم أضوع. كأنه متغرب عن وطنه يقول وأما عندكم فأضيع، لكن ما يضيع ابن بلدك وبلدي، لا تضيعني ولا أضيعك، الله ترى يحب الذي يعرف الآخر من المؤمنين. فبش ما سمعت منه جواب، طلع دخل زوجها عليها قال لها سأل فيه، قالت لنا جلج، قالت له كل جواب ما جاوب، أنا ما سألت إلا هيجت نار قلبك، هذا تبين رايح غاد نار موزح، أقول لأبوك أقول لجدك وهو يوقد نار. تاليها بس وطلع قالها دليل، قالها هذا دليل، هذا عزيز والدهر ويلا عزة مصادم كل وقت. قالها النية خليها على هاي أو شي على شي، وزوجها من بنته وهو على عمله ما غير العمل ماله، لكن إلى عادة يا جماعة الخير إذا قرأت 15 دقائق أكثر أرجو لكم الخير والأمواتكم والسلامة لكم، وبعدها هميلي والعود إن شاء الله، وأن يجعلنا الباري من عتقاء من النار في آخر الشهر. إلى حالة بالسنة كلها، وهذه العادة ما يقدر يتركها الإنسان، السماء لا يدرك كله لا يترك كله، إذا ما قعدت لقيت تعزية أقعد ببيتي أقعد هناك وأقرأ وشي، ما يقدر الإنسان، هذا عشق هذا حال، وما يصير ما يصير. وللناس مما يعشقون مذاهب، هاي الوادم القرآن يصيح بويا هذا عاشق، عاشق نعم أعمال اللي هي حرام، ما يقدر يجبر إلا عاد تجي ساعته. فهذا كل فتح شيء اللي كل أحد هو أعرف بي وأدرى بي. القاسم سلام الله عليه كان إلى عادة ما هي المحرم، وإن كان ماكو مظهر ذاك الوقت كل شيء ماكو، فهو يجي إلى الشريعة هناك، هناك يرتاح يطب للماء بحجتي يروي ماء ويظل يصب دموع هناك، لما يفوخ قلبه وين وين بالشريعة مالت الماء ما أدري، عاد يذكر صاحب الشريعة هلا غير الذي نزل للمشرعة أو شال الماي وذبل الماي، أو يذكر اللي انحرموا من الماي، شو تريد تقول هو لا؟ إلى أن رزق من زوجته بنت من حرمته اللي زوجوا لها الله طاب بنية بس، والبنية صار عمرها 9 سنين تمرض مرض الموت يوم على يوم مرض أشد. يا الله الكل مريض ومريضة مستشفى ببيوتهم قاعدين نحكي نتكلم أزيدنا احنا مرضى، لكن الله عز وجل هو المعافي. إلهي خصوص اللي طايحين على أسرة المرض بمستشفيات ببيوتهم، يا الله لهم ولنا الشفاء والعافية. ظل مريض وتعرف المريض إذا ولد عند أمه شوية تهون عليه، عيني فدوى إليك روحي إليك يا وليدي، إذا أبو إذا أخو القاسم ما عنده أحد، حرمته وبنيته، بنيته تقعد يم راس ابوها تلوي رقبتها شو تسوي له. يوم من الايام الرجل جالس عنده راس القاسم، القاسم التفت الى عمي وعمه التفت اليه قال له نور عيني تسامحني ترى قضيت عمر وياك، ترى ما دار لساني على لسانك اسالك شيء، سامحني اسال سؤال. قال له تفضل. قال له احب اسالك وان كان ارجو ان روحي تفداك، لكن الامر لله أخاف تفاجئك البنية، ما تخبرني عن نسبك أبوك أهلك بنيتك شلون سوي لها. قال يا عم إني أخشى إذا أخبرتك بحسبي ونسبي تبتلي بسبب، خاف أقول لك أنا منه تجيك بلوة. عرف الرجل قال لعلك هاشمي، قال له مو هاشمي بس أنا علوي، أن من نسل رسول الله، منو أنت؟ قال له أنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر. هذا الرجل لما سمع قام يلطم على رأسه، وحيائي من جدي سيدنا آتنا ابن نبينا، انت هاي سنين تنقل ماي تحمل ماي، شلون وجهي عند رسول الله؟ قال له لا عمي لا اطمئن، وجهك ابيض هديالك سعادة عندك، اتبع ايش اسعد من لك، جبت ذرية رسول الله وخليت ببيتك وزوجته من غير معرفة، انت الك حق على جدنا. لكن يا عم لما سألتني عاد انا اوصيك اذا انا مت غسلني حلقني وكفني وادفني مكاني، هذا محل قبر الآن، وبعد الدفن نوه انطي خبر بأن هذا فلان ابن فلان حتى لا يضيع قبري، وهذه بنتي ما تضل بعد هنا عندكم، بنتي تروح لأهلها لأجدادها وجداتها، تروح المدينة تجدها رسول الله، لأن هناك عزها هنا ضل يتيمة وعلوية وخاف ينجسر عليه. فإذا مضيت إلى الحج تأخذ ابنتي معك، فإذا رجعت للمدينة بس توصل المدينة اسأل محلة بني هاشم يدلوك، فإذا وصلت إلى محلة بني هاشم ما لازم تسأل، امشي على البيوت شوف يا بيت عالي أعلى بيت يا هذاك بيت له، هاي توصلها لذاك البيت. لكن يا عم ما أدري يعني شيء أحلل منه معنى، إنما يقول له الكلمة حتى لا يكون يشره، يقول وقفت على بيت علويين بيت محمد وآل محمد ما طلعوا قالوا لي تفضل. قال له يا عم من نادى يبين له العذر؟ قال له البيت ترى ما بي غير نسوان أرامل وأطفال يتامى، ترى زلم ماكو لا تشره ترى ماكو. بينه هو يوصيه وإذا به قد غمض عينيه، هاي العادة اللي مستمرة بعد أثرها بينها، مدد رجليه وأسبل يديه وفارقت روحه الدنيا. قام الشيخ غسله جهزت فنه جمع قرائبه، قال لهم يا العشيرة عرفت اللي شرفكم وناسبكم منه؟ لا. قال لهم ترى القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر أخو الإمام الرضا، جددوا العزاء والبكاء واستانسوا بهالشرف وهالنسيب. صار موسم الحج وراحوا للحج واطوي المطلب ووصلوا قول للباب، واحنا على بابك يا كريم الهي وقف السائلون، يا الله شهر رمضان يا الله، الهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحره، جودك وكرمك يرجون الجواز. مجازين مجازين فضل، هاي ابواب الرحمة، الأئمة كلهم سبل النجاة وسفينة الحسين اكبر. اوقفوها على باب الدار، هذه ام طفلة وضعت رأسها على الجدار، تدري ما عندها أبو، الله يحفظكم يا لبهات لعيالكم وأطفالكم، وضعت رأسها على الجدار وأخذت تصب دموع، ما حد طلع من البيت حتى يقولونهم، لا حتى هناك حرمة من الجيران رادت تدخل شافت هالطفلة هاي، طبت للهاشميات العلويات يا علويات أتشنب لي طالعة من البيت، يو جايتكم جديد نسلكم انطشر بالعالم. طلعا عليها يشوفنها مبينة علاماتها علوية، سيد مبين ما يخت على واحد حتى لو كان مفرع معقل مبين، ترها مبين عليها شرف النسب العالي عاينا علوية، او شنها مكسورة خاطرها شنها يتيمة، لكن ما يعرفن ابوها يا دارا عليها العلويات، يسألنها شسمك من ابوك، يبديلها حالة تبشي، اللي ما عنده أبو ما يقول أبويا فلان مكسور قلبه، كلما يقولوا لها من أبوك ما تجاوب، هناك جت بيبيتها جدتها أم أبوها هذا ابنها رايح عنها سنين، الله يعود كل ولد الوالدة والوالدة ويحفظ أولادنا خصوصها في هذه التربة اللي احنا فيها. وكل مؤمن بالعالم ليش نخصص؟ ايه اجت عاينة على هالبنية هذه كلش هناك، رادت تتأكد، كشفت شوية شعرها منها عن قصتها، صاحت وولدا وقاسمة لما قالت اسم ابوها: بني انت ابنة من؟ قالت: انا ابنة القاسم. وين ابوك؟ ابويا مات بغربة. فبقيت الام تبكي على ولدها، نعم، حتى فارقت روحها جسدها. سمعت بابنها عاش عزيز ومات عزيز وماتت. بعد عدنا هذا شنهي، وان كان فدليلة اشرت لكن اشباع اشباع الها. هذه ام تنتظر ابنها، ابنها جاءها خبر بان تزوج وهذه بنته، وتقر عينها يقين ترتاح. لكن اكو عدها، اكو ام عدها اربع ولد تتناهم هم بالمدينة، تتنبلك تيجي خبر ينطيها مخبر ردوا. ولا اقول لك دور ولدها الاربعة، لكن تدور سيدهم وسيدنا من هي عرفتها يا هي. هذه اللي تقول: لا تدعون لي ويك ام البنين. جلكم الدعاء، الحمد لله، خوش رحمة خوش ختام. لا تدعون لي ويك ام البنين، تذكريني باليوس العريم. كانت بنون الليل ادعى بهم، واليوم اصبحت ولا من بنين. يا ليت شعري كما اخبروه بان عباس القطيع اليمين. ما ذنوبنا يا الله يا الله يا قوي، ارحم ضعفنا اللي نضيع له محبس عقيق بشارع مسجدك.